السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الله اكبر الله اكبر. اللهم اعز علينا شعرنا بالامن والايمان والسلامه والاسلام. ربنا وربك الله حلال وخير ورشد. اهنئكم كما اهني ونفسي بدخول شهر رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم بمن صامه وقامه وفاز به وبليلة القدر، وأن يجعلنا من طال عمره وحسن عمله. اللهم وفقنا بدينك وأحينا حياة طيبة على عمل صالح يرضيك عنا، وحتى نلحق بك وأنت علينا راض. أما بعد، فيا عباد الله، نحمد الله ونشكره على بلوغ شهر رمضان، ونسأل الله أن يوفقنا لصالح الأعمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أمته بدخول شهر رمضان، يبشر أصحابه ويحثهم على التنافس فيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الجنة، أن الله عز وجل يزين جنته من الحول إلى الحول بدخول شهر رمضان، ويقول: يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المعونة والأذى ويصيروا إليك. فإن الله عز وجل فرض هذا الشهر، فرض علينا صيامه، وسن لنا نبي صلى الله عليه وسلم قيامه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن الله عز وجل فضل هذا الشهر على جميع الشهور، فهو كالتاج على رأس الزمان، وهو فرصة العمر وموسم المنافسة والمسابقة في الخيرات، وهو شهر يرابح فيه المؤمن ويتاجر مع الله بالأعمال الصالحة. فإن الله عز وجل قد فضله على جميع الشهور، والأعمال فيه تضاعف. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: فريضة من أدى فيه فريضة فكأنما أدى تفريضة فيما سواه، ومن تقرب فيه إلى الله بخصال من خصال الخير فكأنما أدى فريضة فيما سواه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقات، قال: صدقة في رمضان وعمرة في رمضان تعدل حجة، قال عليه الصلاة والسلام، أو قال: حجة معي. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلوات الخمس ورمضان إلى صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إذن التكفير بالأعمال الصالحة يكون للأعمال أو للسيئات الصغيرة، أما الكبائر فلا بد أن نحذر منها ونتجنبها ونبتعد عنها كل البعد. يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلذلك على المؤمن أن يتجنب الكبائر، فإن وقع في شيء فليسابق وليسرع بالتوبة والندم والاستغفار، ويعطى الناس حقوقهم إن كان هذا الذنب اقترفه في حق الناس، حتى لا يؤخذ يوم القيامة من حسناته أو يؤخذ من سيئات من له الحق فتطرح عليه. شهر رمضان شهر تغفر فيه الذنوب، وتكفر فيه السيئات، وتجاب فيه الدعوات، وتقال فيه الأثرات. شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه نافلة، خلوه فضل الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذا كان أول ليلة من رمضان يأمر الله عز وجل جبريل فينزل إلى الأرض فيصدد فيه إبليس وجنوده حتى لا يفسد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيامه. وإن كل شيء يستغفر للصائمين من هذه الأمة حتى السمك في الماء والطير في الهواء. علينا أن نعرف قدر هذا الشهر ونحمد الله الذي بلغنا إياه وأن نجد ونجتهد، فإن الإنسان لا يدري هل يكمله أم لا وهل يعود إليه أم لا. يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلم أمتي ما لها في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. وكان سلفنا الصالح يسألون الله 16 يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم إياه سألوه 16 أن يتقبله منه، ويقولون: اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. فعلينا أن نعرف قدره وأن نسابق فيه وأن نقوم بواجبه، فإنه ضيف كريم خفيف الظل. الليلة نتباشر به ويهني بعضنا بعضا، وسرعان أن ترانا يهني بعضنا بعضا بالعيد. والعيد لمن وفقه الله وتقبل منه فهو السعيد. فإن رمضان سيكون شاهدا لنا أو شاهدا علينا، وإن من الناس من يهتم في رمضان للمآكل والمشارب كأنه شهر موسم للأكل والشرب وتنويع ذلك، مع أنه ما يوضع من الأطعمة والأشربة فيه شيء من الإسراف وتجاوز الحد، والنعمة يجب أن الإنسان يرعاها ويتق الله فيها. وليس رمضان موسم أكل وشرب، ولكنه موسم عبادة ومرابحة مع الله ومنافسة ومسابقة. السعيد من وفقه الله وتقبله منه وأعانه على صيامه وقيامه وتلاوة كتاب الله العزيز، فإن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة ويحاجان له، فيقول الصيام: يا رب حرمته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن: يا رب حرمته النوم يعني في الليل فشفعني فيه. فالقرآن يشفع لصاحبه كما أمر عليه الصلاة والسلام: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة بدرج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. القرآن كلام رب العالمين نزل ليتلى ويتدبر ويعمل به. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وإن من أعظم الفرائض التي فرضه الله علينا صيام شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فهو مفروض على هذه الأمة كما فرض على الأمم السابقة، ولكن قد يختلف صفة العمل. لكل أمة جعل منكم شرعة ومنهاجا، ولكن على المؤمن أن يعرف قدر هذا الشهر فلا يفرق فيه فيفوته فيكون خسارة وحسرة عليه يوم القيامة، لأنه إما شاهدا لك أو شاهدا عليك. وإن من الناس من يجتهد في رمضان في الصيام والقيام وغيره، لكنه إذا خرج رمضان ترك ذلك فكأنه لا يعرف الله إلا في رمضان. وإن من الناس من يصوم ولكنه ينام عن الصلوات، فما فائدة الصيام بلا صلاة؟ علينا أن نتق الله وأن نحافظ على صلاتنا وصيامنا وأن نحفظه من اللغو والرفث وقول الزور من الكذب والشتم والغيبة، وهذه الأشياء محرمة دائما، لكنه في رمضان يزيد إثمها وارتكابها. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. كيف تصوم عما أحل الله وتفطر على ما حرمك الله، على ما حرم الله؟ على المؤمن أن يحفظ لسانه وجميع جوارحه حتى تصوم هذه الجوارح عما حرم الله، وأن يشتغل بذكر الله، تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة لما سواه. شهر رمضان فرصة لمن وفقه الله. صعد عليه الصلاة والسلام المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقالوا: يا رسول الله، سمعناك تؤمن، فعلى ماذا؟ قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: رغم أنف. قال: يا محمد، رغم أنف من أدرك رمضان فلن يغفر له. قل: آمين. فقلت: آمين. رغم أنف من أدرك والديه وحدهما فلم يدخلاه الجنة. قل: آمين. فقلت: آمين. رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك. قل: آمين. فقلت: آمين. إذن هو شهر الغفران والرحمة والعتق من النار وإجابة الدعوات وإقالة الأثرات ومضاعفة الحسنات. إن لله عتقاء في كل ليلة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله عز وجل من النار مثل ما أعتق من أول ليلة من الشهر إلى آخره. قال: يا رسول الله، أهي ليلة قدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما وفى عمله إذا أدى أو إذا أكمل عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نستقبله بالفرحة والسرور والبهجة والحمد والشكر والثناء على الله، وأن نعرف قدره أيامه ولياليه، فلا نلهب نهاره بالنوم وليله بالسهر على لا شيء إلا على القيل والقال، بل علينا أن نعرف قدره فنحرص على إتقان الصوم والمحافظة عليه وصيانته، وأن نقوم ليله بقدر الإمكان. وأول ومن القيام المشروع كما تعلمون صلاة التراويح، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا من الله عليك وزدت وصليت في آخر الليل فذلك خير لك. وإن قيام الليل من أفضل الأعمال التي شرعها الله سواء في رمضان أو غير رمضان، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان وغير رمضان. أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها أن للنبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة يؤديها في رمضان وغير رمضان، وكان يطيل القيام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وكان يبكي في سجوده حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني القدر على النار، وذلك من خشية الله عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على منهاجه وعلى سيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. إن قيام الليل من أفضل القربات. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دعوة الصالحين قبلكم. والله عز وجل يقول: تتجافى جنوبا يمدح ويثني على الذين هذه صفتهم ويعدهم بما أعد الله لهم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جاء في الحديث أنه يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل، فيؤمر بهم فيدخلون الجنة بغير حساب. يقول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أيها المؤمن، اغتنم الفرصة قبل فواتها، قبل أن يغلق الباب ويثبل الحجاب ويطوى الختاب، قبل أن تنظر إلى الدنيا بعين الوداع وتتمنى أن تكون مع الصائمين القائمين. بكى بعض الصالحين عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ أتبكي على الدنيا؟ قال: لا والله، ولكني تذكرت أنكم ستصومون ولست معكم، وتصلون ولست فيكم. وقال آخر حينما بكى عند موته: إنني والله لا أبكي على الدنيا، ولكنني أبكي على يوم ما صمتم وعلى ليلة ما قمت فيها. أيها الأخوان، إن شهر رمضان قد أهل علينا ولله الحمد والمنة، وهذه بشرى للمؤمن أن بلغه رمضان، فعليه أن يحمد ربه ويشكره، وأن يجد ويجتهد قبل فواته، فإنه لا يدري هل يكمله أم لا، وهل يعود إليه سنة أخرى أم لا. أتى رمضان مصلحة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. أترضى أن تكون جوار قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. إن شهر رمضان كما تعلمون صيامه فريضة، هو ركن من أركان الإسلام، يجب على من أدركه وهو صحيح معافى أن يصوم، وعلى من عنده أطفال يطيقون الصوم أن يدربهم على ذلك، حتى إذا كبروا وبلغوا يكونوا قد ألفوه وعرفوا قدره فلا يخطئون فيه. أما من كان مريضا بمرض مزمن لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصوم، فإنه يطعم عن كل يوم المسكين. وكذلك الكبير الذي لا يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم المسكين، سواء أخرج هذا الطعام جملة واحدة أو متفرقة. وإطعام المسكين طعام، نصف الصاع من الطعام من الأرز مثلا كيلو وربع أو كيلو ونصف، وإن وضع معه شيء من لحم أو غيره فذلك خير له. من فطر فيه صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. قال: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والصائم مستجاب الدعوة وله دعوة عند فطره لا ترد. فعلى المؤمن من حينما يسمع الأذان أن يسمي الله ويدعو بما يسر الله من الدعوات ويفطر، وعليه أن يعجل الإفطار إذا تأكد من غروب الشمس ولا يؤخره عمدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، يعني ما زالوا عجلوا الفطر وأخر السحور. السحور تأخيره إلى آخر الليل أفضل. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني يتبين الصبح من الليل. لكن الحذر الحذر من أن يصبر الإنسان حتى يسمع الأذان ثم ينطلق ويشرب، فإنه يكون على خطر وقد يفسد صيامه. لكن إذا أذن والقدح بيدك فأكمل شربك. وإن من الناس من ينام ثم يستيقظ ولا ينظر ولا يفكر ولا يتأكد، فينطلق إلى الطعام والشراب من ثلاجة وغيرها فيأكل ويشرب دون أن يتحقق، فما يشعر إلا وقد أقيمت الصلاة، ثم يأتي يستفتي: أنا فعلت كذا، ماذا تظن؟ ماذا تظن؟ تظن أن المفتي سيقول: لا بأس عليك، أنت مفرط ومقصر ومهمل ومتعمد. اليوم ولله الحمد ليس لأحد عذر، الوسائل متوفرة من ساعات وغيرها، فليس لأحد حجة. لا تقول: أنا ما رأيت الصبح، ما في هذه الأماكن وهذه الأنوار لن ترى الصبح حتى يكون نهار. لكن عندنا ولله الحمد الوسائل متعددة ومتنوعة من ساعات وغيرها، فعلينا أن نتق الله. وصيام صيام أمانة وسر بين العبد وبين ربه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. وهذا الشهر يسمى شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. يقول الله عز وجل: إنما يفر الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا عرفنا ذلك فلنتق الله، وأن نعرف الواجب علينا، وأن نتجنب كل ما يجرح صومنا أو يخل فيه، وأن نكثر فيه من أربع خصال: خصلتان نرضي بهما ربنا، وخصلتان لا غنى بنا عنهما. فأما الخصلتان اللتان نرضي بهما ربنا فلا إله إلا الله ونستغفره، يعني نكثر من ذكر الله وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، ونكثر من الاستغفار. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بنا عنهما فنسأله الجنة ونعوذ به من النار. المؤمن لا يستغني عن ربه، لا المؤمن ولا غيره، ما في أحد يستغني عن الله طرفة عين، ولكن المؤمن يعرف أنه إذا عامل ربه بالأعمال الصالحة مخلصا يريد بذلك وجه الله عز وجل، فإن الله يضاعف له الحسنات ويكفر عنه السيئات، ولا يستثقل الإنسان هذا الشهر، لا يستثقله إلا منافق. أما المؤمن فإنه يفرح به ويستقبله بكل صدر رحب، يفرح به لأنه فرصة حياته وموسم المرابحة مع الله، يجد ويجتهد لأنه من عمره وهو فرصة العمر. شهر رمضان لا يشبهه شيء ولا يعوض عنه شيء، لا يعوض عنه غيره، ويصام الدهر كله. فيه ليلة خير من ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، من فاز بها ولو مرة في عمره سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. من حرم خير هذا الشهر فهو المحروم السعيد، من أسعده الله ووفقه لطاعته فاسأل ربك أيها المؤمن أن يعينك على صيامه وقيامه والمنافسة والمسابقة بالخيرات. أشغل لسانك بذكر الله، اجتنب ما حرم الله، حافظ على الصلوات في أوقاتها، إياك والنوم عن الصلوات كما يفعل بعض الجهلة والمفرطين، إما أن يصلي صلاة الصبح قبل وقتها ثم ينام، أو ينام عنها إلى طلوع الشمس وبعد ذلك، وربما نام عن صلاة الظهر والعصر إلى الغروب. ما فائدة الصيام بدون الصلاة؟ علينا أن نتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظمه. وتقوى الله هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يخطئ. طاعة الله حقيقتها امتثال ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه بأداء الفرائض واجتناب الحرمات والوقوف عند الحدود. فالمؤمن لا يترك فرصة تضيع عليه وهو قادر على اغتنامها بالعمل الصالح. فالله الله، ما دمنا في أول الشهر قبل أن تعب على أصابع الدجل فإنه لا يحرم إلا المحروم، فمن لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له. هذه الأيام وهذه الليالي خزائن يخزن بها للإنسان كل ما عمل، فيوم القيامة تفتح هذه الخزائن، فالمؤمنون يجدون في خزائنهم الفرح والسرور بما أعده الله لهم جزاء أعمالهم الصالحة، والمفرط يجد في خزائنه الخيبة والخسران والحسرة والندامة. هذه الأيام والليالي شاهدة لنا أو شاهدة عليك، ويوم يذهب عليك لا يرجع. المرء بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا تدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا تدري ما الله قاضي فيه. فرصتك يا ابن آدم ساعتك التي أنت فيها، اغتنمها قبل فواتها، فإن الأيام التي مضت لا تدري ماذا كتب لك وماذا كتب عليك، والمقبلة علمها عند الله، لا تدري أن تكون من أهلها أم لا. إن لرمضان أحكام، كما أن له فضائل وله مزايا على غيره، فإن له أحكام يجب على المؤمن أن يحرص على معرفتها وتطبيقها حتى يكون صومه على السنة موافقا للحق. فإن من شروط العمل أي عمل من شروطه أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون موافقا لشرع الله يعني على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحكام سنحرص إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه أن نبينها بقدر الإمكان في دروسنا المقبلة إن شاء الله يوم بعد يوم بقدر الإمكان. ودرسنا إن شاء الله كما هو المعلوم كل عام ولله الحمد والمنة يكون بعد صلاة الفجر على كرسي الشيخ الجزائري، وذلك إن شاء الله كل يوم، لأن الأحكام لا يمكن أن تذكر في ساعة أو في درس واحد، وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكمل عدة 30. الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. معروف أن الحائض والنفساء لا يجوز لهم أن تصوم، ولكن عليهم القضاء والمبادرة في ذلك، كالمسافر مثلا سفرا يشق معه الصيام فالفطر فيه أفضل، ولكن عليه القضاء والمبادرة في ذلك. أما إذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل الصوم مع الناس، لأن القضاء ربما يشق ويثقل على بعض الناس، فكونه يصوم في وقته ومع الناس يكون خيرا له. إنه مما ينبغي التنبيه عليه الحرص على أداء الزكاة والإكثار من الصدقات، لأن الأعمال تضاعف في هذا الشهر، من أدى فيه فريضة فكأنما أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه خصلة فكأنما أدى فريضة فيما سواه. فمن كان عنده مال فليحرص على أن يلقي ماله وينقيه، وأن يخرج زكاته كاملة، ولا ينسى أن يتقرب إلى الله بشيء زائد يجده عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وعلينا أن نتحرى في إخراج الزكاة، ونحرص كل الحرص بألا نعطيها إلا مستحقا لها، وإلا فلا تبرأ الذمة. لا تعطوا زكاة أموالكم السائلين الذين يقفون عن الناس في الأبواب والطرقات والمساجد، هؤلاء المتسولة قد يكون منهم محتاج وقد يكون كذاب، فالزكاة إياك إياك أن تعطيها إياه، فإنك لا تدري، بل والعياذ بالله كثيرا منهم كذاب ومحتاج. أما الصدقة فإن أعطيتهم شيء، لكن احرص على أن تكون صدقتك على من ذكرهم الله في كتابه وأمرك أن تبحث عنهم وتحرص على إعطائهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء الذين علينا نبحث عنهم، أرامل أيتام أناس عاجزين عن العمل، ليس لهم من ينفق عليهم وليس لهم موارد، فعلينا أن نبحث عنهم ونعطيهم تحت جناح الظلام، نحرص على ألا يعرفونا. فإن الإنفاق بالسر أفضل من الإنفاق بالجهر. إن تبدوا الصدقات فلله، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. احرص على أن تبحث عنهم وتعطيهم، وإياك أن تمتن عليهم أو تؤذيهم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن المن أن تقول ادع لي، خذ وادع لي، لا أعطه وهو إن شاء الله سيدعو لك. ولو لم يدعو لك فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. أعطهم ابتغاء مرضات الله، واحرص على ألا يعرفوك حتى لا يخجل منك ولا يكون في نفسه تعظيما لك من أجل ما أعطيته، لأنك معطيه وجه الله. والزكاة كما تعلمون هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي شقيقة الصلاة. فمن صلى ولم يزكي فلن يقبل الله منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. لأن الصوم في الشهر في السنة مرة ويدي عن حقيقة الصيام إلا الله، فهو الذي سيثيبك أو يعاقبك ولا ندري، ما ندري عن حقيقة صيامك. فلذلك جعل بينك وبين الله. والحج في العمر مرة حسب المستطاع، ولا نستطيع أن نلزمك ولا يعلم أو يقدر على أن يحكم عليك إلا الله عز وجل، هو الذي يعلم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا مفتاح الإسلام، ثم عموده الصلاة، ثم الزكاة. هذه الأركان الثلاثة هي التي تعصم مال الإنسان ودمه وحسابه على الله. فقدروا شهركم واحمدوا ربكم وبادروا إلى المرابحة معه عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. الله عليك سالم يقول: ما هو الأفضل في صلاة التراويح؟ تكون 11 ركعة أو 23 ركعة؟ لأن كثيرا من المصلين لا يصلون إلا 11 ركعة. على كل حال هي لم تحدد، وهي ترجع إلى عمل الإمام والمأموم تابعا لإمامه. وكما سمعنا في الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا استطعت فالأولى أن تتبع إمامك وتصلي معه حتى ينصرف، ما دام أنها اجتهادية تحديد لم يحدد عدد معين. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، ولكن لا يدل هذا على أنه لا يجوز الزيادة، بل الأمر متروك للإنسان نفسه صلى وحده أو للإمام ما دام وضع إماما موثوق به